بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية. درسنا هو شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، ويتولى شرح هذا الدرس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا منصور بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم، وذلك عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر الرسائل البريدية التي ترسل لضيف البرنامج أو ترسل لموقع الأكاديمية، تواصلا منكم عن طريق أسئلتكم التي تود طرحها على الشيخ أثناء الدرس، أو عن طريق إجاباتكم للأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس. كما هي عادة البرنامج يا شيخ عبد الله أن نستعرض الإجابات الواردة في بداية كل حلقة، وهو كذلك كان درسنا في اللقاء، سؤالنا في الدرس الماضي عن الأحكام الفقهية المترتبة على وجود العيب في النكاح. طيب، حقيقة الإجابات كثيرة متنوعة. من هذه الإجابات إجابة الأخت أم عبد الإله من المغرب، تقول فيه: الأحكام الفقهية المترتبة على وجود العيب في النكاح. الحكم الأول: يحق للمتبرر فسخ النكاح والخيار في ذلك، ويشمل الزوج والزوجة. فلو أن زوجا وجد بزوجته عيبا وكان قد دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وعلى الزوج أن يعود بالمهر على من غره بذلك إن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول، وإن علم قبل الدخول فله أن يفسخ ولها نصف المهر. الثاني: ولها نصف المهر. لا، إن فسخ قبل النكاح قبل الدخول فلا مهر لها، فلا مهر لها لأنه فسخ قبل أن يمسها. ذكرنا هذا. الثاني: أن هذا الخيار والفسخ على التراخي وليس هو على الفور، ولا يسقط هذا الخيار إلا بالرضا الصريح أو استمتاع الزوج بزوجته مع وجود العيب، وكذلك تمكين الزوجة لزوجها أن يأتيها وفيه عيب شريطة أن تعلم أن لها الخيار. الأمر الثالث: أن هذا الفسخ لابد أن يكون بحكم حاكم، وعليه لو أن امرأة وجدت في زوجها عيب وذهبت إلى أهلها فإنه لا يسمى طلاقا، أو أن زوجا وجد في زوجته عيبا وتركها فهذا لا يسمى طلاقا، ولو مضت سنون لا يعد طلاقا، ولو أنها تزوجت تكون تزوجت عن زوج. جميل، هذه إجابة الأخت أم عبد الإله من المغرب. جميل، جواب سليم، لكن مسألة فسخة قبل الدخول فلا مهر لها كما ذكرنا ذلك. طيب، من الإجابات التي وردت إجابة من الأخت جميلة من العراق، نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، أيضا أم صالح من السعودية، هذه أم عبد الله استعرضنا إجابتها قبل قليل، مريم من السعودية، غزلان من المغرب، خلود من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية، غادة من الولايات المتحدة، عزيزة بخلعة من السعودية، نورة أيضا من السعودية، كنزة من المغرب، محمد العويني من الجزائر، أم فجر من السعودية، إجابة أخت خديجة من المغرب. هذه أبرز الإجابات الواردة في هذه الحلقة. جزاهم الله خيرا وأشكرهم على تواصلهم، وإذا كان ثمة سؤال يطرح في على عبر البريد الإلكتروني الموجود على الشاشة أو البريد المتعلق بالأكاديمية. نعم، فسوف نجيب إن شاء الله على هذا الأمر. أحسن الله، لعلك تبدأ الشيخ في درس. طيب، هذا اليوم. طيب، قال المصنف رحمه الله: فصل في التفريق للعتق. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن عتق بعضها أو عتق كلها. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها. لا، أو وطئها. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. جميل، أقرأ الباب. كتاب الصداق. كتاب الصداق: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الفصل تكملة لباب العيوب في النكاح. والعيوب في النكاح يبوب بعض الحنابلة وبعض الشافعية عليها باب الخيار في النكاح، لأن الزوج إذا وجد المرأة قد خالفت في شرطه، أو أن المرأة قد خالفت في شرطها أو خولفت في شرطها، فلها الخيار. وكذلك إذا وجدت في الزوج عيبا، لأن الأصل في العقد السلامة من العيوب، فكأن المرأة قد اشترطت ذلك في العقد، فصار المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الآن دخل المؤلف في المرأة إذا اعتقت وزوجها كان عبدين، فأعتقت المرأة فصارت المرأة حرة، فما الحكم؟ الحكم هنا أن للمرأة الخيار في الإبقاء على الزوجية مع زوجها وبين طلب الفسخ. وهذا دليله ما جاء عند الإمام مالك وأبي داود وأهل السنن، أن عائشة قالت كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث، وكان عبدا لبني أحمد، وكان عبدا ومولى. فهذا يدل على أن المرأة إذا اعتقت فيثبت لها الخيار، وهذا أمر عليه عامة أهل العلم، وهذا أمر عليه عامة أهل العلم، سواء كان علمت بذلك أو لم تعلم، يعني علمت بالحرية أو لم تعلم، فيثبت لها الخيار بعد العلم. المؤلف هنا قال خيرت في المقام معه وفراقه، فهذا التخيير هل هو على الفور أم على التراخي؟ المؤلف ظاهر كلامه أنه على الفور، فلو وطئها بعد عتقها ولو لم تعلم بالخيار فإنه ليس لها الخيار. فلو وطئها بعد عتقها ولو لم تعلم بثبوت الخيار لها فإن خيار الفسخ لها يبطل. واستدلوا على ذلك بما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قربك فلا خيار لك، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر في المسألة أنه يثبت لها الخيار ما لم يدل دلالة صريحة على الرضا أو دلالة ضمنية عليه، وهذا القول فيه قوة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قربك فلا خيار لك، فهذا من باب العلم، يعني أنك عالمة بالخيار لأنها طلبت الفسخ ورغبت، فشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم أو شفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبقى مع زوجها مغيث، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. قالت فلا حاجة لي به، فجعل مغيث يتبعها في السوق ويبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن كره بريرة لمغيثها؟ فهذا يدل على أن الحب العذري الذي بين الزوج وزوجته ولو بالغ فيه لا بأس، وإن كان التوسط مطلب. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى مغيثا يطلب التماس من بريرة أن تبقى معه فأبث في ذلك هذا الحكم إنما يثبت لها إذا كان زوجها عبدا، أما إذا كان زوجها حرا فإنه ليس لها الخيار كما قال المؤلف، فإن اعتق قبل اختيارها، يعني شخص له أمة وعبد وقد تزوج فأعتق المرأة معي، فقبل أن تطلب الخيار أعتق العبد فلا خيار لها على كلام المؤلف. قال فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. استدلوا على ذلك بأن قالوا إن طلب الخيار لها لأن في بقائها مع رجل ما زال في الحرية عار وعيب عليها، أما لو صار حرا فلا عيب حينئذ. ومن المعلوم في العقود أنه متى كان ثمة عيب فإنه يثبت الخيار لمن أصابه هذا العيب ولمن كان له الحق في ذلك. فعلى هذا قالوا أنه لا خيار لها إن اعتق زوجها قبل اختيارها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يثبت لها الخيار إذا اعتقت سواء كان زوجها حرا أم عبدا، وهذا قول ضعيف لأن إثبات الخيار لها إنما هو لرفع العار والنقص والقصور في الزوج وعدم الكفاءة. أما هنا وقد عتق الزوج فلا خيار لها إن شاء الله واعلم أن ثبوت الخيار لها أمر مجمع عليه كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وغير واحد منهم أن ثبوت الخيار يثبت لها. وثبوت الخيار هنا ثبت بالنص الشرعي كما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت لنا هذا الأمر وأيضا الإجماع على ذلك. ثم إن ثبوت الخيار لها لا يلزم منه حكم حاكم فلو رغبت لعدم البقاء معه فيثبت لها الفسخ، فلها إذا انتهت عدتها وهي على الخلاف هي حيضة أم ثلاثة قروء أنها لها الحق في التزوج من غيره في الزواج من غيره. وقد قال أهل العلم في دليل أن لها الخيار من غير حكم حاكم قالوا لأنه مجمع عليه، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الخيار مجمع عليه ولا يحصل فيه تنازع، وكل ما كان فيه خلاف فإنه لا يتم إلا بحكم حاكم، لأن حكم الحاكم إيش؟ أحسنت يا أبا عبد الرحمن، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه قاعدة، كل ما أجمع أهل العلم عليه فليس يحتاج إلى حكم حاكم، وكل ما كان فيه نزاع وخلاف فلا بد فيه من حكم حاكم. النزاع والخلاف إما في ثبوت هذا الحكم في نفس الأمر، وإما في ثبوته في القضية الواردة. واضح؟ مثال، لو افترضنا أننا ذكرنا إجماع على أن من اشترى معيبا يثبت له الخيار في الجملة، هذا أمر مجمع عليه أليس كذلك؟ لكن ثبوت وجود العيب في المعيب يتطلب فيه حكم حاكم، فلا بد فيه من أمرين: ثبوت الحكم اللي هو الخيار في نفس الأمر، وثبوته في العين المنظورة أو العين المختلف فيها أو المحل إن شئت فقل المحل لأنه أشمل سواء كان زوجة أو سلعة. طيب، يقول المؤلف: وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. إن اعتق بعض هذه الزوجة فلا خيار لها، لأن ما زالت الحرية أو جزء من الحرية باق، والجزء من الحرية يبقى معها الحرية، فلا عار في البقاء مع هذا الزوج، فلا عار في البقاء مع هذا الزوج. وكذلك إن اعتقت وزوجها حر، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزوجة الأمة إن اعتقت وزوجها حر، سواء كان حرا من أول العقد بها أو حرا بأن اعتق قبلها، فلا خيار لها. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض الحنفية وغيرهم إلى أن المرأة الأمة إن اعتقت ثبت لها الخيار، سواء كان الزوج عبدا أم كان حرا. ولكن الأقرب والله أعلم هو عدم ثبوت الخيار إلا حين وجود الحرية العبودية من الزوج، لأنه يثبت فيه العيب ويحصل فيه العار ويحصل فيه النقص، فثبت لها الخيار. طيب، هنا انتهينا من هذا الباب وندخل في كتاب الصداق، فلتقرأ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصداق، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. وإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. كتاب الصداق، الصداق بفتح الصاد، أو الصداق بكسر، والفتح أشهر، والمراد به مهر النكاح. وقد نقل أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي إجماع أهل العلم على وجوب الصداق، فقال: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء، إلى أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينا أو نقدا. يعني دينا كان هذا الصداق كالمؤخر، أو نقدا لأن يسلمه في العقد. أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، هذا أمر مجمع عليه. وقد اختلف العلماء في بعض صوره أو بعض مسائله، من ذلك اختلافهم في حكم العقد الذي اشترط فيه عدم المهر، بأن تزوج الرجل المرأة وشرط ألا مهر لها، أو قالت المرأة زوجني على ألا مهر لي، هل يصح الشرط والعقد، أم يبطل الشرط ويصح العقد، أم يبطل الشرط والعقد؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية إلى أنه يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. والقاعدة عند الجمهور أن الشروط الفاسدة في عقد النكاح تصح العقود وتبطل الشروط، ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا. فإن كان في نكاح الشغار اشترط، أو في نكاح التحليل، أو نكاح المتعة، فإنه شرط يفسد به العقد والشرط لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله. أما لو كان هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد وليس مخالفا لمقصود الشارع صح العقد وبطل الشرط. هذه قاعدة الأئمة الأربعة. أما أبو العباس بن تيمية فيرى أن الشرط المخالف لمقصود الشارع في النكاح يبطل به العقد، وهذا هو القول الثاني. القول الثاني أن الشرط والعقد باطلان، وهذا اختيار أبي العباس ونسبه، أعني به ابن تيمية، ونسبه إلى أكثر السلف، واستدل على ذلك بأدلة. قال: لأنه شرط فيه معصية لمخالفة قول الله تعالى وآتيتم إحداهن، وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا: ومن الأدلة على بطلان العقد والشرط، ولأن الله سبحانه قيد الحل بوجود المهر، قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل حل الوط مشروط، فجعل حل الوط مشروطا بماذا؟ بالمبلغ، بالمال، بالمهر. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي طلب الزواج من المرأة ولو لم يجد خاتم من حديد إلا أن يعلمها شيئا من القرآن. ولأن الدليل الرابع شرط إسقاطه يؤدي إلى الهبة، هبة المرأة نفسها للزوج، ومن المعلوم أن هبة المرأة نفسها للزوج ما حكمه؟ لا يصح، لأن الله يقول خالصة لك من دون المؤمنين. هذا قول أبي العباس، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور لأمور. الأمر الأول: لأن هذا الشرط يعود على معنى زائد في العقد، لأن هذا الشرط يعود على معنى زائد في العقد، ولأن هذا المهر لا يلزم ذكره في العقد كما سوف يأتي. هل يلزم أنك تذكر المهر؟ لا يلزم كما سوف يأتي. فدل ذلك على أن الشرط إبطاله لا يصح الشرط ويصح العقد، وأرى أن هذا القول أظهر. ثم إن قول أبي العباس إن النبي لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتم من حديد حتى يعلم زوجته، فالجمهور يقول نحن نقول بذلك، فنحن لم نرى إسقاطه بالشرط، فالشرط ولو أسقطاه فالحكم باق، فالحكم باق، لأن وجود المهر حكم شرعي لا علاقة له بالشروط الجعلية التي بين العاقدين، فهما لو أبطلاه يصح العقد ويبطل الشرط ويصحح، يعني ويصحح العقد. أينا. ثم قالوا: ولأن الأصل تصحيح العقود، ولأن الأصل تصحيح العقود ما أمكن. والغريب أن أبا العباس بن تيمية يرى هذه القاعدة، الأصل تصحيح العقود ما أمكن، إلا أنه رحمه الله أخذ ذلك بناء على أصله أن كل شرط خالف مقصود الشارع، خالف مقصود الشارع في النكاح فإنه يرى بطلانه، أما في المعاملات المالية فيرى أن ما خالف مقصود الشارع يبطل الشرط ويصح العقد، وإن خالف مقصود العقد بطل الشرط والعقد. طيب، من المسائل أيضا أنه لا يلزم كما مر معنا، لا يلزم تسمية المهر في الصداق، أو في لا يلزم تسمية الصداق في العقد، لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدلت الآية على جواز عقد النكاح من غير ذكر، من غير ذكر المهر، من غير ذكر المهر. ومن المسائل أيضا أنه يسن تسمية الصداق في العقد بأن يقول تزوجت بمهر كذا في العقد لقطع النزاع ولقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي. طيب والمستحب التخفيف في المهر وألا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، فقد أصدق عليه الصلاة والسلام نساءه على 12 أوقية ونشا، والنش هو نصف الدرهم أو نصف أوقية، فتكون 500 درهم نصف أوقية لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال لعائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قال لا، قال نصف أوقية، فذاك 500 درهم. 500 درهم. وقال عمر بن الخطاب كما روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لو كان مكرمة عند الله أو تقوى لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية. وهذا الحديث كما قلنا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، بل بالغ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال فمن دعته نفسه، قال فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق بنات ابنته، فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد في صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين. ثم قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ومن كان له يسار أو وجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك، كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. القليل استدل فيه المؤلف بقوله التمس ولو خاتما من حديد كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، والكثير دليله وآتيتم إحداهن قنطارا. وقد نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر والقرطبي في تفسيره على أن الرجل يجوز أن يصدق على امرأته بمال كثير، لأن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والله سبحانه وتعالى لا يذكر مثلا إلا ما هو مباح، لا يذكر مثلا إلا ما هو مباح. قال المؤلف كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. يجوز في الصداق أن يكون مالا، والمال كل ما يتمول، والمال كل ما يتمول وينتفع به ويكون ثمنا. ولهذا نقول الأولى بالمؤلف أن يقول كل ما جاز أن يكون مالا جاز أن يكون صداقا ليعم. واضح؟ الأولى بالمؤلف أن يقول كل ما جاز أن يكون مالا فالحشرات ليست بمال لأنه لا نفع فيها، واضح؟ والخمر والميتة لا يصح أن يكون صداقة لأنه ليس بمال، لأنه لا يتمول ولا ينتفع به في الشرع. وكذلك لا يجوز أن يكون كلب صيد المهر، لأن كلب الصيد ليس ثمنا ولا مال يتمول به، وإن كان جاز الانتفاع به لحاجة. وعليه فيجوز أن يكون الصداق مالا أو عينا أو دينا أو منفعة مباحة، بأن يجعل صداقها غلة هذه، أن يجعل صداقها غلة هذه الدار أو سكناها، فيجوز ذلك لأنه مال متقوم، أو أن يجعل صداقها تعليم علم كالفقه وكالحديث وكاللغة وكالنحو وكالدورات التي تلقى لتدريب الإنسان لما يعود عليه بالمنفعة الدينية والدنيوية، لأنه يجوز الاعتياض عنه بمال. وأما تعليم القرآن فإن الراجح والله أعلم أنه يجوز أن يكون مهرا، لأنه يجوز بذل المال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ومعنى بما معك من القرآن أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن، وليس المراد بما حفظته، لأن الحفظ الذي له ولنفسه، والأصل أن يبذله تعليما لزوجته. طيب، ومما يدل على ذلك هو أن الرجل الصالح جعل مهر ابنته لموسى عليه السلام ماذا؟ أن يأجره، وأن يكون أجيرا راعا وعاملا عنده 8 سنين أو 8 سنين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من أصح الأنكحة على وجه الأرض، وهذا من أصح الأنكحة على وجه الأرض، وهذا شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ ولم يرد. طيب، لكن عفوا شيخ، المنفعة تبذل قبل العقد أو أثناء العقد؟ المنفعة تبذل، يعني هل يلزم أن تستنفذ قبل ينتهي العقد؟ لا يلزم، لا يلزم، هذا الدخول ما له علاقة. كما أنه لو أعطاها 50,000 وأفنتها قبل الدخول جاز، فكذلك يجوز أن يسكنها دارا لمدة سنة ثم يدخل بها، جاز ذلك. لكن منفعة مثل الأجرة هذه، حتى الأجرة له أن يدخل بها، له أن يدخل بها وهي ما زالت تستوفيها. نعم، وهي ما زالت تستوفيها، وكذلك يدخل بها إذا استوفتها، كل ذلك جائز. يقول المؤلف: التمس ولو خاتم من حديد، فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، بأي صداق كان مما يجوز فيه المالية جاز. وقد ذكر المؤلف أن ذلك ينقسم إلى قسمين: إذا زوج الولي المرأة بأي صداق كان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يزوجها أبوها مهرا ناقصا عن مهر المثل، فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أو أنكح بناته مهرا أقل من مثيلاتهن، وهو 12 أوقية، وهو أقل من مهر المثل. وهذا أمر عليه عامة أهل العلم. أما القسم الثاني وهو أن يكون الولي غير الزوج، فقال المؤلف ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها، يعني أنه لا يجوز للولي أن ينقص من مهر المرأة عن مهر مثلها إلا إذا كان أبا، فإن كان غير أب فلا يجوز إلا برضاها، فلا يجوز إلا برضاها. واستثناء الوالد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وقول صلى الله عليه وسلم أنه زوج بناتي من غير أخذ إذنهن. ومعنى مهر المثل هو ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرا لأمثال هذه المرأة، تأملوا، هو ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرا لأمثال هذه المرأة. ومن هن أمثال هذه المرأة؟ هل مثيلاتها من جهة الأب أم مثيلاتها من جهة الأم؟ واضح الفرق؟ هل هو مثيلاتها من جهة الأم أم مثيلاتها من جهة الأب؟ مثال: شخص تزوج امرأة، هو مثيل أخواته لا يقبلن في العادة إلا 50,000 أو 60,000، معي؟ وهو قد تزوج امرأة من بلد غير بلده يقبلون المهر 10,000 15,000، فتزوج على 15,000 فجاءت ببنت، فهذا البنت مهر مثلها كم؟ هل هو على مهر خالاتها وأمها أو على مهر عماتها من جهة أبيها؟ قولان عند أهل العلم، واضح؟ والأقرب الله أعلم أنه على مثيلاتها من جهة الأب، لأنها تتسمى بأبيه ويدخل عليها النقص ما لا يدخل عليها من جهة أمها، ويدخل عليها النقص من جهة أبيها ما لا يدخل عليها من جهة أمها، واضح؟ طيب، وهذا هو الراجح. المسألة الأخرى: إذا أنقص الولي من مهر الزوجة وكان الولي غير الأب وثبت العقد، قلنا لها الخيار، أليس كذلك؟ فمن الذي يزيد هذا المهر إلى أن يبلغ مهر المثل؟ هل هو الزوج أم الولي؟ صورة المسألة: ولي غير أب زوج أخته وكان الأخت مهر مثل 50,000 مثلا، فزوجها 30,000، فلما عقد عليها قالت على كم عقدتني؟ قال 30. قالت أنا غير راضية، أنا بمهري مثل مهر أخواتي 50,000، مثل مهري أخواتي 50,000. فمن الذي يكمل هذا النقص؟ أهو الزوج كما هو مذهب الحنابلة أم هو وليها؟ لأنه هو الذي أنقص وأبرم هذا العقد بهذا النقص. قولان عند أهل العلم وهما رواية عند الحنابلة. مذهب الحنابلة الأول اللي هو من الذي يكمله؟ الزوج. قالوا لأن العقد قد أبرم من جهته وهو المنتفع بالمحل، يعني بالزوجة، فيؤمر بالزيادة. والقول الثاني في المسألة أن الزوج أبرم العقد بناء على الرضا، ويكون هذا في حكم تصرف الوكيل من غير إذن موكله، فيصح العقد ويرجع الموكل على وكيله بالنقص. وهذا هو اختيار أبي الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي، وقال عنه المرداوي وهو الصواب، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وقدمه ابن رجب في قواعده، وقدمه ابن رجب في قواعده. والعادة أن ابن رجب إذا قدم قولا من مذاهب من روايات الحنابلة أو رواية فإنه يرى أنها أقوى في الجملة، يرى أنها أقوى في الجملة، وهذا القول أظهر. ما الدليل؟ ذكرنا الدليل لكن أريد أن تذكرونا، ما الدليل؟ ما الدليل على أن النقص يكون من جهة الولي؟ لأن الزوج قد أبرم العقد بناء على اتفاق، ويكون هذا النقص كالنقص الحاصل في المبيع إذا أنقصه الوكيل، فيعود الموكل على الوكيل بالنقص، فيكون هذا تصرف الوكيل من غير إذن موكله، فيضمن. والله أعلم. طيب أن اختلفوا الشيخ، إن كان في نزاع أو خلاف هذه الحالة، يعني الوكيل رفض أن يكمل، يعني ماذا يحصل؟ قصدك الولي؟ الولي نعم، تطالبه في المحكمة، تطالب الزوج، زوج ثابت لها لكن تطالبه في المحكمة، تطالب الوكيل. العقد صحيح، والعقد صحيح بلا شك. يقول المؤلف فإن أصدقها عبدا. الآن دخل المؤلف في النقص في نفس الصداق أو العيب الحاصل في نفس الصداق، فقال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، قال لها أتزوجك وهذا العبد زيد مهر لك، فظنت أن هذا العبد ليس به عيب فوجدته معيبا بعد إبرام العقد. يقول المؤلف خيرت. من اللي خيرت؟ الزوجة. العقد الآن صحيح، خيرت الزوجة بعد إبرام العقد بين رده وأخذ قيمته صحيحة، يعني كم قيمته مثلا؟ 20,000، مع النقص صار 15,000، فإنها مخيرة بين رده وأخذ قيمته أو بين إبقائه وطلب النقص الحاصل وهو قيمة العين الأرش. واضح؟ هكذا قال رحمه الله. لعلكم يا شيخ المسألة بعد يعني أخذ اتصال هاتفي معنا الأخ ظافر من بيشة. تبارك ظافر، معنا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكسر على صوت التلفاز يا أخي ظافر، معنا من هاتفي. تفضل تفضل أشر يا شيخ. يا أخ ظافر عندي الله يحفظك يا شيخ مسألة. نعم عندي مسألة الله يحفظك يا شيخ. عندي عدة بنات زوجت منهم ثنتين العام الأول من 6,000 ريال. نعم، لكن عندي الله يحفظك المهور حق جماعتنا المعتادة كانت 40 وكان فيها مغالاة في المهور، فلازلت أحاول في الجماعة أنهم يخفضون المهور على قدر المستطاع، لكن يعني شلنا بعض الحاجات اللي هي الدزة وما الدزة هذه، وبقيت المهور على 40، ثم بعدين نزلناها حاولنا إلى 25 لأنه شيخ القبيلة جزا الله خير يعني، لكن باقي يعني شباب كثير وشابات كثير يعني لا زالوا متعطلين الآن من الزواج في سبب المهور، يعني لا يمكن يتزوج أي شاب إلا بعد ما يتدين سيارة 80-90,000 ريال أو سيارتين، فإحنا حاولنا نقلل المهور عليهم بأي وسيلة ما في فائدة. وصل الأمر عند شيخنا جزا الله خير أن زوج تنتين من بناته في ليلة من 25,000 ريال على أولاد الأخت له، فقلت لعلهم يقتدون برضه ما في فايدة. زوجت أنا ثنتين من بناتي ولله الحمد والمنة على 6,000 ريال، واخترت لهم أنا الشابين اثنين وجيتهم والحمد لله الله يوفقهم وميسرهم، الآن مرتاحين معهم في مدينة الرياض هذا، لكن يعني ودي أحاول أن الناس هذا لعلهم يتفقهون يعرفون أن المهر هذا هو ما هو بالشيء الأصلي، يعني ما هو بالشيء اللي هو يعني يطلب من شانه الزوج او تطلب من شان الزوج، لابد شيء خلاص خذ مهر يا اخي، خذ ما تيسر، لان في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، لان في سعيد بن مسيد رحمه الله اسوة حسنة، ولكن برضه هم يتحججون هناك يعني بحجج ان يقولون يعني مثلا وش يدرينا وش يضمننا هذول يعني بيوفي بنتنا، قلت طيب هذا اقل حاجة يعني احسن لك حتى مثلا لو حصل يعني هناك خلاف ولا شيء لو يكون الفراق فعل يعني يقدر يفارقها وخاطره طيب وانت طيب بدل ما يقعد يجرجر في المحاكم ويقول يلا جيب لي المبالغ حقي وجيب لي 100,000 وجيب لي وجيب لي وجيب لي يعني شفنا مشاكل يعني كثيره ما لحد. الان شيخ عندي باقي بنات ثانيين واخشى انه يعني يسترون عليهم يعني من الاقارب فيقولوا لا لازم نزوجنا مثل مهر القبيله من 25 واخشى اني ازوجها من 25 فاكسب ذنب في اخواتهم الاخروات اللي انا زوجتهم من 6,000 ريال. وان ذكرت قبل قليل الله يحفظك ان قلت يعني لابد من المثل المساواه بهم يعني من خواتهم فما ادري في هذا المثل الله يوفقنا وياك ويحفظكم جميعا. جزاك الله خير. شكرا لك ظافر من بيشه. شكرا لك يا اخي. اما الشيخ ظافر ذكر مسائل كثيره اما مساله المغالاه في المهور لا شك ان المغالاه في المهور من الاضرار الحاصله في تاخر الزواج بين الشباب والشابات. ومن المعلوم أن الأضرار تزال بقدر الإمكان. وإذا كان الزواج سوف يترتب فإذا كان العقد سوف يتأخر بسبب المغالاة في المهور فيجب على علية القوم ومن ولاهم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن يتفطنوا لمثل هذا وليعلموا علما يقينيا أن الزوج وأن الرجل إذا تزوج وقد أرهق كاهله الدين فسوف إذا لم يرتح للزوجة التي أخذها بالدين الكثير فسوف يضرها ويبالغ في الإضرار بها حتى تفتدي من نفسها. وهذا أمر مشاهد لأنه كيف يطلقها بعدما ترتب على ظهره ديونا كثيرة فإنه يتركها عند والدها ويعضلها حتى تفتدي من نفسها. ولا شك أنه إن تزوجها وخفف في مؤونتها أو خفف له من مؤونتها فسوف يبقيها عنده وسوف يقبل حفوتها وتقصيرها وبعض الخلل الحاصل فيها لأنه لم يترتب عليه أموال كثيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من بركة النساء يسري مؤونتها كما روى ذلك أهل السنة الحديث المغيرة. فهذا يدل على أن المؤونة في المهر من أعظم ما يسبب الإلفة والوئام بين الزوجين. أما كثرة المهر والمبالغة في ذلك فهو يسبب أضرارا كبيرة. أولا تأخير الزواج. ولا شك أن في تأخير الزواج عطل في استمرار وبقاء الأسرة التي حافظ الشارع عليها وقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة على غيرها ببقاء كينونة المجتمع إذا حافظ على الأسرة. ولا شك أن الأسرة إنما هي الزوج والزوجة. هذا واحد. الثاني أن في تأخير الزواج سبب لوجود بعض الأخلاق اللا أخلاقية التي يحصل فيها بعض المعاكسات بسبب أن الرجل ربما لا يجد ما يعف جسده إلا بالحرام فربما تقحمه لأنه لا يجد مالا يتزوج به ويعف به نفسه. الأمر الثالث أن البنت أحيانا تمنع من الكفء الصالح الدين لها بحجة أنه لم يكن عنده مال وربما تزوجت صاحب المال وربما ضرها ولم يسرحها بإحسان ولم يعاشرها بالمعروف. الأمر الرابع أن في المغالاة في المهور نوع من محبة الدنيا وعدم التصرف بالمصلحة. ومن المعلوم عند الفقهاء أن الولي إن كان أبا أو أخا أو عما أو غير ذلك يتصرف بموليته بماذا؟ بالمصلحة. إذ أن التصرف منوط بالمصلحة فيجب عليه أن يولي هذا الأمر أهل الرأي وأهل المشورة ولا يعطيه النساء لأنه لو جعل الأمر للنساء ربما لم تتزوج البنت إلا بمهر بالغ. أما الأخ عندما ذكر أني لو زوجت بناتي الباقيات ب25,000 نقول لا حرج في ذلك لأن الوالد له أن يتصرف ببناته كيف شاء. وجزاك الله خيرا أنت وشيخ القبيلة حينما اجتهدتم في هذا الأمر. وإذا تولى هذا الأمر علية القوم وأهل الرأي والمشورة والدعاة وطلبة العلم وانتشر هذا الأمر فسوف يبقى الأمر على خير. وقد ذكر أهل العلم أن سعيد بن المسيب يقول ابن تيمية وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته وهي من خير أيم قريش إلى رجل وهو كثير بدرهمين، وقد خطبها الوالي والسلطان لابنه فرفض، وهذا من أفضل الأنكحة كما ذكر ذلك أهل العلم. لا أطيل في هذا، فلعل المقصود حصل. أحسن الله إليكم شيخ. يعني قضية استلام المهر، يعني هل ولي المرأة هو الذي يعني يباشر القضية الاستلام ويكون له محض التصرف فيه، أم أنه يلزمها أن يتعهد موليته؟ أحسنت. يوجد مع الأسف أن بعض الأولياء من الآباء حينما يأخذ مهر ابنته يأخذه له كله، وهذا وإن جاز في الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك كما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن بسند جيد، إلا أنه ينبغي للأب ألا يأخذ هذا المهر له، وينبغي أن يعطي ابنته كله وألا يستشرف لمثل هذا الأمر. وقد طلعتنا الصحف في تحجير بعض الآباء بناته حتى بلغنا 36 و37، لأنه يريد مغالاة في المهر أو يريد أن ينتفع من رواتبهن، ولا شك أن هذا ضرر محض. وقد ذكر بعض الحنابلة أن الرجل إذا غال في المهر حتى امتنع الناس من ذلك من الخطبة وبالغوا في ذلك فإنه يعتبر فاسقا، ويحق للمرأة أن تطلب فسخ الولاية منه إلى من هو أقرب لحفاظا على عرضها وصيانتها. السلام عليكم. استاذنكم شيخ في سؤال عبر الإلكتروني. أخت غابة من الولايات المتحدة تقول إذا كان مهر المرأة مبلغ من المال غير مقبوض ولم تأخذه المرأة في وقته، بل كان مؤجلا وبعد فترة لفترة زمنية طويلة مثل 20 سنة، وقد تغير ثمن العملة، هل تأخذ المرأة نفس المبلغ أم تأخذ ما يعادله في ذلك الوقت؟ وجزاكم الله خيرا. سؤال جيد. تغير العملة عند فقهاء الإسلام ينقسم إلى قسمين: الكساد مع بقاء التعامل فيه، الكساد أو القلة مع بقاء التعامل في هذه العملة. فإن أهل العلم يقولون فإن إبراء الذمم تحصل بدفع هذه العملة ولو كانت أقل مما كانت عليه حين القرض أو حين الصداق. وعلى هذا فالمرأة التي وجب لها مثلا 20,000 من العملة التي في الدول، وبعد مرور 10 سنين تغيرت هذه العملة إلى أقل مما كانت عليه، فإن الذي يلزمها إذا كانت العملة ما زالت باقية التعامل فيها فإنه يلزمها ما ثبت في الذمة بمقداره، يعني 20 أو 10 وغير ذلك. القسم الثاني أن يلغي السلطان التعامل به أصلا، فحينئذ يقال أنه يثبت لها ما كان في أول وقت ألغاه السلطان. فلو أن قيمته مثلا 10,000 مثلا ريال، فبعد مرور 5 سنوات ألغي، فكان قيمته حال الإبرام العقد قيمته بالدولار أو بغيرها بـ5، فإنه يثبت لها من حين إلغاء، لا ينظر إلى حال الوفاء، إنما هو حال الإلغاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. شيخ عبد الله، لعلنا قبل أن نختم هذه أو هذا الدرس تذكر الإخوة سؤال هذه الحلقة. سؤال هذه الحلقة هو: ما حكم شرط عدم المهر في عقد النكاح؟ ما حكم شرط عدم المهر في عقد النكاح؟ وما حكم العقد أيضا؟ وحديثنا أيضا عن الصداق والمهر سيستمر بإذن الله تعالى. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل ما ورده المصنف في هذا الكتاب. وهو كذلك أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية. لا يسعنا في ختامه إلا نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وشكر موصول لكم على متابعتكم. نسعد بلقياكم في دروس قادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.